اولا ليحيي قلوب المسلمين في بوادئ الامر وليبين حكم الماء عند الاغتراف منه، لان بعض العلماء لا يجوز الاغتراف من الاناء، يقول حينما تمد يدك وتأخذ منه الباقي في الاناء كأنه استعمل. تعمل بايه؟ ادخال هذه اليد. وان لا اعرف بعض الناس لو ان يده لامست فم الابريق يغسل فم الابريق لانك لمسته باليد، هذا زيادة وتشبيه لا حاجة له. الشيء الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اتي بالوضوء في الاناء ادخل يده، لم يغسلها قبل ان يدخلها في الاناء، لكن هل هذا محل استدلال؟ هل هذا وارد؟ تقول يا جماعة ها؟ وارد ولا ما هو بارد؟ غير وارد. ليش؟ الضرورة؟ وش الضرورة؟ لأنه في الحديث حانت صلاة الفجر ها؟ ولا صلاة العصر؟ هاي؟ والذي جاء في غسل اليد قبل إدخالها في الإناء متى؟ إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده أو فلا يدخل يده حتى يغسلها، فإنه لا يدري أين باتت يده. فلما في بيتوتة مجتمعين عند مسلمين مجتمعين، العدد هذا كله يسمع عند رسول الله مجتمعين. إذا ليس هذا مورد الاستدلال، لأن وضع غسل اليد إنما هو للقيام من النوم ليلا. كان يصح الاستدلال لو أن الحديث بعد إيش؟ بعد النوم ولصلاة الصبح، يمكن يستدل المستدل بهذا، فنقول لا، ليس هذا محل الاستدلال، وهذا العمل لا يرد الحديث الذي فيه الأمر بغسل اليد قبل إدخالها في الإناء، لأنه مقيد بإيش؟ استيقظ من نوم، وهنا ما في نوم. وايضا نوم ليل، لان الحيث لا يدري اين باتت، والبيتوتة تكون لليل، لكنه دليل قاطع على صحة الاغتراف من الاناء من واحد او اثنين او هو لنفسه او غير ذلك. والله